بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلام الفوزان حفظه الله تعالى في جواب سؤال: ما هو المنهج الصحيح في المناصحة وخاصة مناصحة الحكام؟ أهو بالتشهير على المنابر بأفعالهم المنكرة أم مناصحتهم في السر؟ أرجو توضيح المنهج الصحيح في هذه المسألة. فقال: العصمة ليست لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحكام المسلمون بشر يخطئون، ولا شك أن عندهم أخطاء وليسوا معصومين، ولكن لا نتخذ من أخطائهم مجالا للتشهير بهم ونزع اليد من طاعتهم، حتى وإن عصوا ما لم يأتوا كفرا بواحا. وقد تواترت الأدلة في هذا الباب تواترا مشهورا أن ولاة الأمر وإن ظلموا وإن جاروا فيصبر عليهم ولا تنزع اليد من طاعتهم. وغردت الأدلة الكثيرة في أن الخروج عليهم من كبائر الذنوب. قال: ولكن لا نتخذ من أخطائهم مجالا للتشهير بهم ونزع اليد من طاعتهم حتى وإن جاروا وإن ظلموا. وفي هذا الموضع نقل المحقق كلام صاحب الطحاوية. قال صاحب العقيدة الطحاوية والإمام الطحاوي: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. هذه هي طريقة أهل السنة كما جاء بها الأدلة. وأما أهل الأهواء فلمحبتهم الوصول إلى الملك يخالفون هذه الأدلة عن علم بها وهم يعلمون بها. وإذا كان ولي الأمر منهم سردوا هذه الأدلة في تحريم الخروج على ولاة الأمر، وإذا كان ولي الأمر لا ينتمي إلى حزبهم إذا بهم يأتون بأدلة الأمر بأدلة النهي عن المنكر وبأدلة الظلم ينشرونها بين الناس ليجعلوا الناس يبغضون حكامهم ويخرجون عليهم، وهم يعلمون أن هذا لا يجوز لهم، ولكن هذا هو شأنهم. قال: حتى وإن عصوا ما لم يأتوا كفرا بواحا، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك حتى ولو وجد الكفر البواح فقد قال العلماء: لا يجوز الخروج على كافر كفرا بواحا إلا مع القدرة الكافية التي يغلب المصلحة على أنها ستكون هناك مصالح شرعية. وأما أن يخرجوا على ولي الأمر ثم بعد ذلك يحصل من المفاسد ما الله به عليهم، وفي آخر أمر يأتون بواحد مثل الأول أو أن أدنى منه أو أبعد منه، فاشترط العلماء حتى ولو وجد الكفر البواح أن يكون الخروج محقق المصالح. قال: كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان عندهم معاصي وعندهم جور وظلم فإن الصبر على طاعتهم جمع للكلمة ووحدة للمسلمين وحماية لبلاد المسلمين، وفي مخالفتهم ومنابذتهم مفاسد عظيمة أعظم من المنكر الذي هم عليه، يحصل في مخالفتهم ما هو أشد من المنكر الذي يصدر منه ما دام هذا المنكر دون الكفر ودون الشرك. قال: ولا نقول إنه يسكت على ما يصدر من الحكام من أخطاء، لا، بل تعالج، ولكن تعالج بالطريقة السليمة، بالمناصحة لهم سرا والكتابة لهم سرا. أما التشهير فهي طريقة الخوارج، التشهير على المنابر والنص علنا على المنابر وفي الكتابات وفي الإنترنت، هذا عبارة عن تهيج الناس على حكامه، وهذا ليس من طريقة أهل السنة الجماعة، بل من طريقة أهل البدع وأهل الأهواء، وليست بالكتابة التي تكتب ويوقع عليها جمع كثير وتوزع على الناس، هذا لا يجوز، بل تكتب كتابة سرية فيها نصيحة تسلم لولي الأمر أو يكلم شفويا، وهكذا، وهذا يعتبر النصح لولي الأمر وقول كلمة الحق فيما بينك وبينه، يعتبر من أعظم الجهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، هذا يعتبر جهادا في سبيل الله. قال: بل تكتب كتابة سرية فيها نصيحة تسلم لولي الأمر أو يكلم شفويا، أما الكتابة التي تكتب وتصور وتوزع على الناس فهذا عمل لا يجوز، لأنه تشهير، وهو مثل الكلام على المنابر، بل هو أشد، بل الكلام يمكن أن ينسى، ولكن الكتابة تبقى وتتداولها الأيدي، فليس هذا من الحق. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أمن الحديث تميم الداري خرجه مسلم، الظاهر التكرار الدين النصيحة 3 مرات خارج مسلم. وفي الحديث: إن الله يرضى لكم 3، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وأولى من يقوم بالنصيحة لولاة الأمور هم العلماء وأصحاب الرأي والمشورة وأهل الحل والعقد. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فليس كل أحد من الناس يصلح لهذا الأمر، وليس الترويج للأخطاء والتشهير بها من النصيحة في شيء، بل هو من إشاعة المنكر والفاحشة في الذين آمنوا، ولا هو من منهج السلف الصالح، وإن كان قصد صاحبها حسنا وطيبا وهو إنكار المنكر بزعمه، لكن ما فعله أشد منكرا مما أنكره. وقد يكون إنكار المنكر منكرا إذا كان على غير الطريقة التي شرعها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يتبع طريقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الشرعية التي رسمها، حيث قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم الناس على ثلاثة أقسام: منهم من يستطيع أن يزيل المنكر بيده وهو صاحب السلطة، أي ولي الأمر أو من وكل إليه الأمر من الهيئات والأمراء والقادة. والقسم الثاني: العالم الذي لا سلطة له، فينكر بالبيان والنصيحة بالحكمة والموعظة الحسنة وإبلاغ ذوي السلطة بالطريقة الحكيمة. والقسم الثالث: من لا علم عنده ولا سلطة، فإنه ينكر بقلبه فيبغضه ويبغض أهله ويعتزله. والأصح أن الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبي، وذلك ضعف الإيمان، حديث عام والخطاب لجميع المسلمين. إذا رأى المسلم منكرا يستطيع تغييره بيده، كأن يكون له سلطان ولو سلطان مصغر، كأن يكون سلطانه على أهل بيته، على أولاده، أو على أسرته وقبيلته. إذا كان يستطيع إنكار المنكر باليد غيره بيده، ليس خاصا بصاحب السلطة. ولم يقصد المؤلف غفر الله له، لم يقصد التخصيص، وإنما هذا هو الغالب، أن الذي يستطيع الإنكار باليد هو صاحب السلطة، ولكن لا يفهم أنه خاص به. تغيير باليد لكل من استطاع أن يغير باليد بدون إحداث فتن وبدون إنكار المنكر إلى ما هو أنكر منه. وكذلك كل الأمر للجميع، إذا لم يستطع بيده يغير بلسانه فيقول اتق الله، هذا من المنكر العظيم يجب عليك تركه، راقب الله جل وعلا، اليوم أنت في دنيا وغدا ستلقى الله جل وعلا بعملك، هكذا يعظه. فإن لم يقدر بلسانه فما بقي إلا القلب، وهو كراهة ذلك العمل وبغضه. فإذن الحديث عام يشمل الجميع، وإنما هذه التخصيصات التي ذكرها هي أغلبية، هو الغالب. هناك فائدة ذكرها المحقق نقلا عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قال شيخ الإسلام رحمه الله: الرفق سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولهذا قيل: ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف، ونهيك عن المنكر غير منكر، ونهيك عن المنكر غير منكر. وإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات أو المستحبات، لا بد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة، إلى أن قال: بل كل ما أمر الله به هو صلاح. وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين، وذم الفساد والمفسدين في غير موضع. فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم لم يكن مما أمر الله به، وإن كان قد ترك واجبا وفعل محرما، إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباد الله، وليس عليه هداهم. انتهى من رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لشيخ الإسلام رحمه الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.